أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا أم يحسدون فلما رأينه أكبرنه فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا أم يحسدون الناس ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون حسدا من عند أنفسهم فلما رأينه من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد يكاد البرق يخطف أبصارهم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم

ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا حسدا من عند أنفسهم حسدا أم يحسدون فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن من شر حاسد إذا حسد حسبي الله ونعم الوكيل على حسد الحاسدين والحاسدات حسبي الله ونعم الوكيل على الحسد وعلى أهل الحسد حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا في الأرواح على حسدا في الأبدان على حسدا سبب خفقان على حسدا سبب خفقان حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب تنملا في الأبدان والأطراف حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب أورام حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب أورام على حسدا سبب تصلبات على حسدا تسبب بتصلبات حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب تصلبات سبب تليفات وتلف وتوقف حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب تليفات على حسدا تسبب في جرثومة في معدة وفي أمعاء حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب أمراض على حسدا سبب أوجاع على حسدا سبب آلام على حسدا سبب أحزان حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا تسبب في ذئبة حمراء حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا أتى بذئبة حمراء وأمراض حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا سبب الذئبة الحمراء حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا على بشرة على حسدا على بشرة على حسدا على بشرة حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا على بشرة في صفائها في نظارتها في جمالها ولونها حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا في بشرة وجلود حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا في بشرة تسبب في أورام تسبب في تشوهات ستسبب بي في بثور وحبوب اللهم أبطل الحسد في الأبدان والأرحام اللهم أبطل الحسد في الأبدان والأرحام اللهم أبطل حسدا سبب خفقان حسدا سبب خفقان أو تنملا في الأبدان أو أوجاعا وآلاما وأحزانا وأوهانا وأمراض اللهم أبطل عينا حاسدة بين الزوجين حسدا عينا حاسدة بين الزوجين تسببت في نفورا تسببت في فراقا وخصاما ونشوزا اللهم أبطل عينا حاسدة بين الزوجين عطلت عشرة ومعاشرة نفرت في عشرة ومعاشرة نفرت في عشرة ومعاشرة اللهم أبطل عينا حاسدة في الأجساد في الأجساد اللهم أبطل عينا حاسدة في الأجساد في الأجساد اللهم أبطل عينا حاسدة في الأجساد على جمالها على قوامها اللهم أبطل عينا حاسدة في جسم على جماله في جسم على قوامه في جسم على تخسره اللهم أبطل عينا حاسدة في جسم على تخسره على جسم في طوله وعرضه وقامته اللهم أبطل عينا حاسدة في الكتفين والصدر اللهم أبطل عينا حاسدة في الخصور والصدور اللهم أبطل عينا حاسدة في الخصور والصدور اللهم أبطل عينا حاسدة في الأجسام على جمالها وقوتها وصلابتها وعضلاتها وعصبها وعظمها اللهم أبطل عينا حاسدة اللهم أبطل عينا حاسدة في جسم على قوته في جسم على عافيته في جسم على حركته ونشاطه اللهم أبطل عينا حاسدة في الأنامل والذراعين في الأنامل والذراعين اللهم أبطل عينا حاسدة في كتابة بنان في كتابة بنان وصنعة يدان اللهم أبطل عينا حاسدة على كتابة بنان وصناعة يدان وإتقان ذراعان اللهم أبطل عينا حاسدة على كتابة بنان وصنعة يدان ودقة يدان وفصاحة لسان وفقه وفهم جنان ونباهة جنان اللهم أبطل عينا حاسدة عينا حاسدة في حفظ وفي فهم وفي ذكاء وفي نباهة وفي طلاقة اللهم أبطل عينا حاسدة اللهم أبطل عينا حاسدة عينا حاسدة اللهم أبطل عينا حاسدة اللهم أبطل عينا حاسدة في الأطفال في الأطفال على حركتهم على لعبهم على ضحكاتهم وابتسامتهم وذرابتهم ونباهتهم وذكائهم وفهمهم وحركتهم وأكلهم وشربهم اللهم أبطل عينا حاسدة في كتفين وظهر وصدر اللهم أبطل عينا حاسدة في البطن وما وعى في البطن وما وعى اللهم أبطل عينا حاسدة في قوة الرجال وفي صلابة الرجال وفي ماء الرجال اللهم أبطل عينا حاسدة أضعفت الرجال أضعفت ماء الرجال الله انت اشغلتيني اللي اسمك ورده حسبي الله على شياطينك اللهم أبطل عينا حاسدة أضعفت الرجال، أضعفت الرجال وأضعفت ماء الرجال. اللهم أبطل عينا حاسدة نفرت زوج من زوجه. اللهم أبطل عينا حاسدة نفرت بين زوج وزوجه. اللهم أبطل عينا حاسدة نفرت بين الزوجين في المعاشرة، نفرت بين الزوجين في المعاشرة، نفرت بين الزوجين في المعاشرة. اللهم أبطل عينا حاسدة أخرت إنجاب، أخرت أرحام، عطلت أرحام، تسببت في تليفات في أرحام وتكيسات في أرحام ومبايض. اللهم أبطل عينا حاسدة تسببت في تكيسات على مبايض وأرحام، تليفات على مبايض وأرحام. اللهم أبطل عينا حاسدة أخرت حملا، أخرت حملا، أخرت رزقا بذرية، أخرت حملا، أخرت حملا، أخرت حملا، أخرت إنجابا، أخرت إنجابا. اللهم أبطل حسدا عطل عن زواج وأخر زواج وصرف أزواج وصرف خطاب وصرف ناظرين. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة صرفت خطاب، صرفت أزواج، فركشت خطبة وملكة، فركشت خطبة وملكة. اللهم أبطل عينا حاسدة في دراسة، في علم وتعلم، في فهم وتفهم، في تفوق وتكريم وبعثة. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة على توفيق، على كسب وتكسب ورزق. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة في رزق، في وظيفة، في دورة، في دورة، في علم، في فهم. اللهم أبطل عينا حاسدة من أقارب وقريبات، من أصدقاء وصديقات، من زملاء وزميلات. اللهم أبطل عينا حاسدة من جيران، من جيران وجارات. اللهم أبطل عينا حاسدة من رؤساء، من مدراء، من قادة وموظفين ومعلمين ومعلمات. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة عند اللقاء والفراق، في قيام وقعود، في إقبال وإدبار. اللهم أبطل عينا حاسدا تسببت بأمراض ليس لها علاج. اللهم أبطل عينا حاسدة تسببت بأمراض ليس لها علاج، أحارت الأطباء وعجز عنها الأطباء. اللهم أبطل عينا حاسدة حارت بها عقول الأطباء. اللهم أبطل عينا حاسدة، اللهم أبطل عينا حاسدة كانت في حفل زواج، كانت في حفل زواج. اللهم أبطل عينا حاسدة كانت في حفل زواج لعروسة أو ضيوف أو ضيوف أو ضائفات أو زائرات. اللهم أبطل عينا حاسدة في تجمل، في ملبس كان في حفل زواج. اللهم أبطل عينا حاسدة من النساء، من النساء على جمال النساء في أجسادهن، على جسام النساء في لبسهن. اللهم أبطل عينا حاسدة كانت في حفل زواج، كانت في حفل معايدة، كانت في مناسبة واجتماع عائلي. اللهم أبطل عينا حاسدة أينما كانت وكيفما كانت وممن كانت. اللهم أبطل عينا حاسدة ضيقت على الصدور، ضيقت على الصدور. اللهم أبطل عينا حاسدة سببت ضيقا في الصدور، سببت ضيقا في الصدور. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة في شعر على جماله، في شعر على نعومته وغزارته. اللهم أبطل عينا حاسدة سببت تساقط لشعر، سببت تساقط لشعر. اللهم أبطل عينا حاسدة في مكياج وزينة وتجمل. اللهم أبطل عينا حاسدة في عينين، اللهم أبطل عينا حاسدة في عينين، ولسانا وشفتين وشدقين. اللهم أبطل عينا حاسدة في عينين، ولسانا وشفتين وشدقين، وأنف وجمال وجه. اللهم أبطل عينا حاسدة على جمال وجه، على جمال جسم، على تخسر جسم. اللهم أبطل عينا حاسدة في أكل وشرب، في أكل وشرب، في أكل وشرب. اللهم أبطل عينا حاسدة في أكل وشرب، في صنع طعام وإعداده، في نفس في طعام، في نفس في طعام. اللهم أبطل عينا حاسدة في بيع وشراء، في بيع وشراء، في كسب وتكسب. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة من ذي الوجهين، عينا حاسدة من ذي الوجهين، عينا حاسدة من ذي الوجهين. اللهم أبطل عينا حاسدة من ذي الوجهين، ممن يقابل بخير ويبطن السوء. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة أينما كانت وكيفما كانت وممن كانت. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت ولم تبرك، اللهم أبطل نظرة معجبة نظرت ولم تبرك، في جسم على قوامه، في جسم على جماله، في جسم على عضله، في جسم على تخسره، في جسم في الصدور والخصور، في الصدور والخصور. اللهم أبطل عينا معجبة في تجمل ومكياج وزينة وملبس وتسريحة ومكياج. اللهم أبطل عينا معجبة على جسم جمله ملبس. اللهم أبطل عينا حارت فنظرت فحدقت فأعجبت فآذت. اللهم أبطل نفسا فزت فأعجبت، اللهم أبطل نفسا فزت فحسدت، اللهم أبطل نفسا فزت فنظرت فأعجبت. اللهم أبطل عينان، أبطل عينان نظرت بإعجاب تحديق على جسم، نظرت بإعجاب في تحديق على شعر، في إقباله وإدباره، في إقبالها وإدبارها. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا معجبة في النساء، في رقص النساء في الزواجات والأعراس. اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا معجبة في الزواجات والأعراس، في رقص النساء وفي لعب الرجال. اللهم ابطل عينا حاسدة عينا معجبة في رقص النساء في الزواجات في لعب الرجال في الزواجات. اللهم ابطل عينا حاسدة عينا معجبة عينا معجبة في الأطفال على جمالهم على جمالهم على ذرابتهم على حركتهم على ضحكهم وأنسهم وابتسامتهم وأكلهم وشربهم ونومهم وإقامتهم. اللهم ابطل عينا معجبة في الدور في الدور في المساكن في البيوت في المساكن والمراكب. اللهم أبطل عينا معجبة في طعام وشراب. اللهم أبطل عينا معجبة في لياقة في سرعة وحركة. اللهم أبطل حسدا في لياقة في سرعة في حركة في نشاط. اللهم أبطل حسدا وإعجابا في بر والدين أو بر بنين وابنات. اللهم أبطل عينا حاسدة عينا معجبة فرقت أهل البيوت شتتت أهل البيوت فرقت الأحباء فرقت الأزواج. اللهم أبطل عينا حاسدة سببت غيلة في الصدور سببت عصبية ونفورا. اللهم ابطل عينا حاسدة عينا معجبة سببت صدودا سببت اختلاقا للمشاكل. اللهم ابطل عينا حاسدة عينا معجبة فيهم عينا حاسدة عينا معجبة فيهم أو في من يحبون. اللهم أبطل كل حسد أبطل كل إعجاب. اللهم أبطل نفسا تعلقت بهم أو بما عندهم أو بما وصلوا إليه أو بما أهدوا إياه. اللهم أبطل نفسا تعلقت فعطلت أو أخرت أو نفرت أو فرقت. اللهم أبطل تعلق النفوس وتمني النفوس وحديث النفس بالإعجاب والحسد والكلام في الظهر بالإعجاب والحسد. اللهم أبطل أعين وحسد وأنفس الشياطين والإنس والجن. اللهم عليك بمس على حسد عليك بمس على حسد عليك بمس على حسد. اللهم احرق بنانه دمر جنانه. اللهم مزقه كل ممزق. اللهم عليك بمس عاشق نظر في خلوة نظر عند نوم نظر عند تعري فأحب فعشق فتلبس. اللهم عليك بمس عاشق أتى من تعري أتى من تحرش عند النوم أتى في تلبس في عند سقوط أو وقوع أو في دورة المياه. اللهم أبطل وأحرق مسا على حسد تحرش عند النوم تلبس عند النوم تلبس عند نظر في مراية تلبس عند خلوة ونزع لملابس. اللهم أبطل عينا وحسدا على مسا وإعجابا. اللهم أحرق مسا عشق فتلبس. اللهم أحرقه بكلامك أحرقه بكلامك. اللهم أحرق مسا على حسد مسا على نفس مسا على إعجاب. اللهم عليك بمس تلبس عند النوم نظر عند النوم نظر عند خلوة نظر عند تعري حسد على خلوة ونوم حسد على خلوة ولو. اللهم عليك بمس عاشق فإنه لا يعجزك, فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بمس عاشق, عليك بمس فاسق, عليك بمس كافر اللعين. اللهم احرق بنانه, أحرق بنانه ودمر جنانه. اللهم جعلنا كفي نحره فاكفنا شره, جعلنا كحسبنا ونعم الوكيل, ندرأ بك في نحره فاكفنا شره. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته, قل بفضل الله وبرحمته, قل بفضل الله, قل بفضل الله وبرحمته. قل جاء الحق وزهق الباطل, قل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء, وننزل من القرآن ما هو شفاء, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وذنون إذ ذهب مغاضبا, وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه, فنجيناه, فنجيناه من الغم, وكذلك ننجي المؤمنين. وأيوب إذ نادى ربه, نادى ربه, نادى ربه, نادى ربه, نادى ربه, أني مسني الشيطان, أني مسني الشيطان. وأيوب إذ نادى ربه, نادى ربه, نادى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان, مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك, هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث, إنا وجدناه صابرا, وجدناه صابرا, وجدناه صابرا. نعم العبد, نعم العبد, إنه أواب. الذي خلقني فهو يهدين, والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, كذلك لنثبت به فؤادك, لنثبت به فؤادك. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, كذلك لنثبت به فؤادك. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته, أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا, للذين آمنوا هدى وشفاء للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر